يا رب السماء نظرا إلينا سريعا، تذهب للظما ورحمة الله وسيعا. يا رب السماء تذري الدموع السواكب من فرط الشجون كالنار بين الجوانب. يا رب السماء لبعد الحبايب مدري ما يكون، ضاقت علي المذاهب. يا رب السماء هب النسيم من حي سلمى ولبنى في الليل البهيم إلا وبات المعنى. يا رب السماء الصب السقيم مبلبل البال مضنى سهران الجفون كئيب حيران ذائب. يا رب السماء نظرا إلينا سريعا شاد زرود لما تجافيت عني، يا ورد الخدود ما كان ذا فيك ظني. يا رب السماء نظرا إلينا سريعا الحسود علي إذبا وهني، ظنني أهون كلا ورب المغارب. يا رب السماء نظرا إلينا سريعا بالله مولاي واثق البر الوصول خالق جميع الخلائق يا رب السماء نظر إلينا سريعا تذهب للضما ورحمة الله وسيعة دائم لا يزول وهاب فتاح رازق في حسن الظنون بالله كل المطالب يا رب السماء نظر إلينا سريعا تذهب للضما ورحمة الله وسيعة والهادي البشير خير البريات جدي البدر المنير به تم فخري ومجدي يا رب السماء نظر إلينا سريعا تذهب للضما ورحمة الله وسيعة بالطهر النذير أنا الغاية قصدي من كل الفنون على هوان المجانب يا رب السماء نظرات